بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نلتقي معك على سعي الآخرة راجين أن يوفقنا الله إلى طاعته ورضاه. مضى الحديث من قبل في سعي الآخرة عن الأصل الذي لا يصلح أمر إلا به، وهو التوحيد، والأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره. وكذلك مضى الحديث عن البر بالوالدين وبالوالدين إحسانا. ونحن اليوم مع قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نسمع من آيات الله ثم نرى البيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه، فما أمر القرآن به كان أسبق الناس إليه، وما نهى عنه كان أبعد الناس عنه. هذه أنواع من التكاليف لسعي الآخرة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وأذكرك بما عرفت من قبل أن أمر الدنيا لا يصلح إلا بسعي الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. إن الله يأمر بإعطاء ذي القربى حقه من البر والصلة. والمسكين هو الذي لا شيء له أو له شيء لا يقوم بكفايته. وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره. إن البر بهؤلاء والإحسان إليهم هو زاد الآخرة التي لا تنال إلا بمرضاة الله. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقد عرفت أن زاد الآخرة وسعيها هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون. ومن دلائل التكذيب بيوم الدين وآثاره عدم الحظ على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقد حاول المشركون أن يبعدوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الفقراء أنفة منهم وكبرا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اجعل لنا يوما ولهم يوما. وهم بذلك يطمعون رسول الله في إسلامهم، فأبى الله إلا أن يحدد الأمر بوحيه ويثبت على الحق نبيه ويبين خصائص هؤلاء وأولئك، ليكون في ذلك عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بل أمره الحق جل وعلا بأن يصبر نفسه معهم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدأون بالقيام. إن قيمة الناس في إيمانهم بالله وإخضاع هواهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلن يبقى من حظوظ الحياة شيئا ولا من زينتها وزخرفها. إنها دار ابتلاء واختبار، ومن حكمة الله أن جعل في الحياة غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. في الحياة هذا وذاك، ابتلاء منه جل وعلا ليرى ماذا يفعل المعطى بما في يده، وماذا يكون عليه حال المحروم من استقرار نفس وخالص قصد. إنه الابتلاء، ومن البعد والجحود أن يظن أن ذاك أعطي إكراما أو هذا منع إهانة. إن الإكرام في التوفيق لطاعة الله، ومنها إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين، والإهانة في البعد عن مرضاة الله، ومنها إساءة اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. أما المحسن فقد عرفت شأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وفيه من الحث على مداومة الإحسان إليهم ولو أساءوا، وماذا يطلب من جزاء بعد التأييد الإلهي واللطف الرباني. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. اللهم اجعلنا أهلا لطاعتك ورضاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.